الحمد لله القائل: وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أنعم على عباده بنعمه السابغة البالغة، فحق أن يحمد ويشكر ويذكر. وأشهد أن نبينا وسيدنا محمدًا عبده ورسوله نصح أمته ووعظ وأرشد وذكر، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه صلاةً دائمةً زاكيةً ما سعى ساعٍ لرزقه وبكر. أما بعد، فيا أيها المسلمون اتقوا الله، فالتقوى ركن الاستقامة وحسن السلامة والحرز الحريز من موجبات الندامة. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أيها المسلمون، الصلاة علامة الإيمان وعصمة الأديان وطهرة الأبدان ومذهبة الأحزان، وهي أم الخيرات ومنبع البركات ومجمع المسرات. وقد فرض الله على العباد المحافظة والمداومة والمواظبة على الصلوات الخمس المفروضات في اليوم والليلة على الوجه الشرعي المرضي. قال الله تعالى: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. وقال جل وعز: والذين يؤمنون بالآخرة يؤمنون به وهم على صلاتهم يحافظون. وإنما يحافظ عليها من يعظم أمرها، وإنما يحافظ عليها من يعظم أمرها ويعرف قدرها ويرجو أجرها. أيها المسلمون، لقد تكرر الأمر بإقامة الصلاة في القرآن تكراراً كثيراً، دلالة على عظم شأنها وعلو منزلتها. وإقامة الصلاة أداؤها بشروطها وأركانها وسننها وهيئاتها في أوقاتها، ولا تجزئ مسلماً صلاة فريضة قبل وقتها، ولا يحل له تأخيرها عمداً عن وقتها. قال جل وعز: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتاباً موقوتاً. وقال جل وعز: أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر، إن قرآن الفجر كان مشهوداً. عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وقت الظهر ما لم يحضر العصر، ووقت العصر ما لم تصفر الشمس، ووقت العصر ما لم تصفر الشمس، ووقت المغرب ما لم يسقط ثور الشفق، ووقت العشاء إلى نصف الليل، ووقت الفجر ما لم تطلع الشمس، ووقت الفجر ما لم تطلع الشمس. أخرجه مسلم. وقال مسروق: لا يحافظ أحد على الصلوات الخمس فيكتب من الغافلين. وفي إفراطهن الهلكة، وإفراطهن إضاعتهن عن وقتهن. أيها المسلمون، وقد جاء الترهيب الشديد والتخويف البالغ الأكيد والتهديد الزاجر والوعيد لمن تعمد إخراج الصلاة المكتوبة عن وقتها المقدر لها شرعا. فقال عز وجل: فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. ساهون عنها سهو إهمال وتغافل وتكاسل، لا يلتفتون إليها ولا يعبؤون بها ولا يكترثون بأوقاتها ولا يبالون، سواء صلوا في أوقاتها أو لم يصلوا فيها. عن مصعب بن سعد بن أبي وقاص قال: قلت لأبي يا أبتاه أرأيت قوله الذين هم عن صلاتهم ساهون أينا لا يسهو أينا لا يحدث نفسه؟ قال ليس ذلك، إنما هو إضاعة الوقت يلهو حتى يضيع الوقت. فيا من لم يزل بترك الصلاة معروفا وبالمعاصي مشغوفا وعن الخير مصروفا، يا من لا يقرب المساجد إلا هجرا ولا يأتي الصلاة إلا دبرا، تب قبل الفوات وأقلع عن الهفوات واستدرك قبل دفنك في الرفات، تب إلى مولاك قبل أن يطوي الموت ذكرك وخبرك وتمحو يد الفناء عينك وأثرك، وقبل أن تعصف رياح المنية بروضك القشيب وتهصر يد الردى يانع غصنك الرطيب. يا لاهيا عن صلاتك كيف تأمل أن تعيش في حلل المسرة رافلا ولم تزل في ليلك ونهارك عن الصلاة غافلا؟ يرتفع الأذان فوق المآذن ويعلو شعاع الشمس فوق البيوت والمساكن، وحالك اليوم كحالك بالأمس، لا تستيقظ إلا بعد طلوع الشمس، وتجيء صلاة الفجر وقد أثقلك عنها نومك ورقادك، ثم تجيء صلاة الظهر وقد ألهاك عنها عيشك وأزوادك، ثم تجيء صلاة العصر وقد صرفك عنها نفورك وبعادك، وتتوالى الأوقات والصلوات ويتوالى إعراضك وعنادك، وقد دنت آخرتك وقرب معادك. يا من ترك الصلاة وأصر يا من إذا نودي لها أدبر وتولى وفر، يا من على ما يضره قد استمر، يا من أعلن بالمعاصي وأسر، قل لي بربك لأي يوم أخرت توبتك ولأي حين أجلت أوبتك؟ يا غافلا ماذا تنتظر يا لاهيا متى تعتبر وتنزجر؟ يا عاصيا متى تعود إلى مولاك وتعتذر؟ يا من إذا دعي إلى الصلاة تأفف، يا من إذا مشى الناس إلى المساجد تخلف، يا من إذا سمع النداء تمهل وسوف، ألا تعتبر بمن رحل من القرناء؟ ألا ترعوي وقد طوى الموت الأحبة والأخلاء؟ فإلى متى تؤخر التوبة وما أنت بمعذور؟ وإلى متى وأنت في الغفلة والقسوة والغرور؟ أيها المسلمون، تعاهدوا أهلكم وأولادكم واستنقذوهم وذكروهم وأرشدوهم ومروهم بأداء الفرائض في أوقاتها، وعظوهم وأيقظوهم. عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء 7 سنين، واضربوهم عليها وهم أبناء 10 سنين، وفرقوا بينهم في المضاجع. أخرجه أبو داود. أيها المسلمون، ومن فاتته صلوات مفروضات ناسيا أو نائما وجب عليه قضاؤها، فيقضي النائم إذا استيقظ والناسي إذا ذكر، لحديث أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من نسي صلاة أو نام عنها فكفارتها أن يصليها إذا ذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك. متفق عليه. ويبدأ في القضاء بالصلاة الفائتة الأولى فالأولى.